المسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيط من بلاد المسلمين تتذربوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الله في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة تاريخ الحضارات والأديان، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن الإباضية الخوارج، إحدى فرق الخوارج وهم الإباضية. وكما عودناكم سنتكلم تحت العناصر التالية، سنعرف بالإباضية، ثم نتكلم عن أشهر شخصيات الإباضية وعقائد الإباضية، ثم نتكلم عن حال إخواننا أهل السنة والجماعة في عمان، ثم نختم بأماكن انتشار الإباضية. نبدأ بالتعريف ونقول أن الإباضية هي إحدى فرق الخوارج. الإباضية فرقة من فرق الخوارج تنسب إلى المؤسس وهو عبد الله بن إباض التميمي. طبعا يدعي أصحابها، يدعي الإباضية أنهم ليسوا من الخوارج، وينفون عن أنفسهم هذه النسبة جملة وتفصيلا، والحقيقة أنهم فرقة من فرق الخوارج، ولكنهم ليسوا من غلاة الخوارج مثلا كالأزارقة والصفرية والنجدات، وإن كانوا هم فرقة من فرق الخوارج ويتفقون مع الخوارج في مسائل عديدة، منها مثلا أن عبد الله بن إباض يعتبر نفسه امتداد للمحكمة الأولى الذين خرجوا على الصحابة رضوان الله عليهم، كما أن الإباضية يتفقون مع الخوارج في تعطيل الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، والقول بخلق القرآن، يقولون بخلق القرآن، ويجوزون الخروج على أئمة الجور والظلم. طبعا قبل أن نعرف عن الشخصيات الإباضية، هناك سؤال يطرح نفسه ويقول: هل الإباضية فرقة من فرق الخوارج؟ لأنه الإباضية دائما ينكرون أنهم من الخوارج ويقولون نحن لسنا من الخوارج. خلينا نشوف الآن أئمة الإسلام من العلماء الأثبات الثقات من المحدثين ومن أصحاب المذاهب المعتبرة، من السادة مثلا الأحناف والسادة المالكية والسادة الشافعية وكذلك السادة الحنابلة، أئمتهم ماذا يقولون في فرقة الإباضية؟ هل هم خوارج أم أنهم ليسوا من الخوارج؟ مثلا نأخذ الإمام أبو الحسن الأشعري، وهو من علماء القرن الثالث للهجرة، ذكر في كتابه مقالات الإسلاميين المجلد الأول صفحة 452 ما لفظه، يقول أبو الحسن الأشعري: واختلفت الخوارج في كفر علي والحسنين، فمنهم من قال هو كفر شرك وهم الأزارقة، يعني فرقة من فرق الخوارج هم الأزارقة وهم الأزارقة، ومنهم من قال هو كفر نعمة وليس بكفر شرك وهم الإباضية. هذا كلام أبو الحسن الأشعري. إذن أبو الحسن الأشعري يقول أن الإباضية فرقة من فرق الخوارج، وهذا في كتابه مقالات الإسلاميين. ننظر إلى الحافظ ابن حجر، محدث الدنيا في زمانه، وهو من علماء القرن الثامن، يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد الأول صفحة 450، يقول: وقال الآجري عن أبي داود ثقة، في رجل اسمه أبو داود يحاول أن يذكر درجة هذا الرجل وقول العلماء في هذا الرجل، فيقول ابن حجر: وقال الآجري عن أبي داود ثقة إلا أنه إباضي. قلت، أي ابن حجر، قلت: الإباضية فرقة من الخوارج. انتهى كلام ابن حجر. وكذلك يقول الإمام ابن حجر في كتابه لسان الميزان المجلد الثالث صفحة 248، حينما ترجم لإمام الإباضية عبد الله بن إباض، قال ابن حجر: عبد الله بن إباض التميمي الإباضي رأس الإباضية من الخوارج، وهم فرقة كبيرة. إيش يقول ابن حجر؟ يقول عبد الله بن إباض التميمي الإباضي رأس الإباضية من الخوارج، رأس الإباضية من الخوارج، وهم فرقة كبيرة. أما إمام الحرمين أبو المعالي الجويني الشافعي الأشعري رحمة الله عليه، وهو من كبار علماء القرن الخامس، ذكر في كتابه التلخيص في أصول الفقه المجلد الثاني صفحة 302 إيش يقول؟ يقول وذهبت الإباضية من الخوارج، شوف لاحظ، ذهبت الإباضية من الخوارج إلى أن الحجة إنما تقوم إذا كان الخبر عن حق فتقوم الحجة. هو يتكلم في مسألة أصولية ويذكر فيها الاختلاف بين أهل العلم. الشاهد أن هذا الإمام يقول وذهبت الإباضية من فين؟ من الخوارج، الإباضية من الخوارج إلى أن الحجة إنما تقوم إذا كان الخبر عن حق فتقوم الحجة. أما ابن حزم الظاهري الأندلسي، ومعروف ابن حزم في علمه وفي قدره، وهو من كبار علماء القرن الرابع، في كتابه العظيم المسمى بالفصل في الملل والنحل أو الفصل في الملل والأهواء والنحل، قال في المجلد الرابع صفحة 145 يقول، وهو يتكلم عن الخوارج، يقول ولم يبق اليوم من فرق الخوارج إلا الإباضية والصفرية فقط، انتهى كلامه. وكذلك يقول ابن حزم في كتاب جمهرة أنساب العرب المجلد الأول صفحة 218 يقول وهؤلاء بنو صريم ابن مقاعس، منهم عبد الله ابن إباض الخارجي، عبد الله ابن إباض الخارجي رئيس الإباضية، وعبد الله ابن الصفار الخارجي رئيس الصفرية، انتهى كلامه. هذا كلام ابن حزم. إذن ابن حزم يقر أن الإباضية فرقة من فرق الخوارج. خلينا نشوف ماذا يقول الشهرستاني، وهو من كبار علماء القرن الخامس، في كتابه العظيم الملل والنحل في المجلد الأول صفحة 113. يقول الشهرستاني ما لفظه وهو يسرد فرق الخوارج، يقول وكبار فرق الخوارج ستة، وكبار فرق الخوارج ستة، والأزارقة والنجدات والعجاردة والثعالبة والإباضية والصفرية والباقون، يعني باقي الفرق، والباقون فروعهم، ويجمعهم القول بالتبرؤ من عثمان وعلي رضي الله عنهما، انتهى كلامه. وحتشوفوا براءة الإباضية الخوارج والطعن في علي وفي عثمان رضي الله عنهم حينما نأتي على الطعن في أصحاب رسول الله. ننتقل إلى الإمام أبو حامد الغزالي، وهو الفقيه الشافعي المعروف، حيث يقول في كتاب المنخول في علم الأصول المجلد الأول صفحة 423، طبعا كان يتكلم في مسألة القياس العقلي والقياس الشرعي وكيف يقسم. الشاهد في هذا الكلام هذه اللحظة يقول والقياس ينقسم إلى عقلي وشرعي، ثم فصل إلى أن قال وجملة الخوارج من الإباضية والأزارقة وبعض النجدات. هنا الشاهد، وجملة الخوارج من الإباضية والأزارقة وبعض النجدات، انتهى كلامه. يقول كذلك الإمام الذهبي في كتابه العظيم تاريخ الإسلام، كتاب عظيم، يقول هذا الذهبي رحمة الله عليه في المجلد 25 صفحة 33 يقول ما لفظه والإباضية فرقة من الخوارج رأسهم عبد الله ابن إباض، انتهى. الإمام الذهبي يرى أن الإباضية فرقة من فرق الخوارج، والإمام الغزالي يرى أن الإباضية فرقة من فرق الخوارج. خلينا نشوف الحافظ المحدث ابن عبد البر المغربي المالكي، وهو من عظماء المحدثين في بلاد المغرب، إيش يقول عن الإباضية في كتابه العظيم الاستذكار، كتاب عظيم من أعظم كتب السنة. إيش يقول ابن عبد البر في كتابه الاستذكار في المجلد الثامن صفحة 83 في كتاب القرآن، إيش يقول؟ يقول فهذا أصل ما سميت به الخوارج، هو يتكلم عن مسألة الخوارج، إلى أن قال ثم افترقوا، أي الخوارج، ثم افترقوا فرقا لها أسماء، منهم الإباضية أتباع عبد الله ابن إباض، والأزارقة أتباع نافع ابن الأزرق، والصفرية أتباع النعمان زياد ابن الأصفر. انتهى كلام المحدث ابن عبد البر رحمة الله عليه من كتابه العظيم الاستذكار. خلينا نشوف الإمام السيوطي جلال الدين السيوطي وهو من علماء القرن التاسع في كتابه بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. هذا للسيوطي إيش يقول في المجلد الأول صفحة 423، يقول ما لفظه، يقول إبراهيم ابن قطن المهري القيرواني أخو عبد الملك قال الزبيدي قرأ النحو قبل أخيه، ويتكلم عن ترجمة رجل نحوي، يقول قرأ النحو قبل أخيه ثم إيش قال؟ وكان يرى رأي الخوارج الإباضية، وكان يرى رأي الخوارج الإباضية. خلينا ننتقل إلى ابن أبي يعلى وهو من كبار علماء القرن الرابع، فقيه عالم من الحنابلة رحمة الله عليه، يقول في كتابه طبقات الحنابلة المجلد الأول صفحة 33 ما لفظه، يقول ومن أسماء الخوارج الحرورية، هذه واحدة من الفرق، ومن أسماء الخوارج الحرورية وهم أصحاب حروراء والأزارقة، وهم أصحاب نافع ابن الأزرق. ثم قال وقولهم أخبث الأقاويل، قولهم أخبث الأقاويل، إلى أن قال ابن أبي يعلى والإباضية هم أصحاب عبد الله ابن إباض، والإباضية هم أصحاب عبد الله ابن إباض، والصفرية هم أصحاب داود ابن النعمان. ثم قال والمهلبية والحارثية والخارمية، كل هؤلاء خوارج فساق مخالفون للسنة. إيش قال؟ كل هؤلاء خوارج، طبعا منهم الإباضية، كل هؤلاء خوارج فساق مخالفون للسنة. انتهى كلام الإمام ابن أبي يعلى من كتابه طبقات الحنابلة. ننتقل إلى المحدث والعلم الكبير وهو من كبار السادة الأحناف، المحدث بدر الدين العيني الحنفي، وهو من علماء القرن الثامن في كتابه وشرحه يعني الشهير بين طلاب العلم وهو المعروف بعمدة القارئ شرح صحيح البخاري. إيش يقول هذا المحدث؟ المجلد 34 صفحة 417، يقول ما هذا لفظه، يقول وقال الجوهري الإباضية فرقة من الخوارج أصحاب عبد الله ابن إباض التميمي. انتهى كلامه من كتابه الشهير عمدة القارئ شرح صحيح البخاري. ننتقل إلى العلامة ابن عاشور المالكي صاحب التفسير الشهير التحرير والتنوير، يقول في المجلد الأول صفحة 264 ما لفظه، وقالت الإباضية من الخوارج إن تارك بعض الواجبات كافر لكن كفره كفر نعمة لا شرك. هذا كلام من؟ هذا كلام الإمام ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير. ننتقل إلى المؤرخ وإلى الإمام الشهير ابن الأثير، ومعروف من ابن الأثير، وهو من كبار علماء القرن السادس صاحب كتاب الكامل في التاريخ، من أشهر كتب التاريخ عند أهل السنة. إيش يقول في المجلد الثاني صفحة 454؟ يقول باللفظ وأقام إلياس بتونس، يتكلم عن رجل عاش في تونس اسمه إلياس، يقول ابن الأثير وأقام إلياس بتونس وخرج عليه رجلان، إلى أن قال فسار إليهم عبد الرحمن سنة 31 وقاتلهما فقتلا وكانا يدينان بمذهب الإباضية من الخوارج، وكان يدينان بمذهب الإباضية من الخوارج. هذا كلام ابن الأثير، يقرر ابن الأثير والأئمة من قبله أن الإباضية فرقة من فرق الخوارج. فلا يأتي إباضي ويقول نحن لسنا من الخوارج، هؤلاء أعلام، هؤلاء أعلام التاريخ وأعلام السنة وأعلام الفقه وأعلام الحديث، يقرون ويثبتون في كتبهم أن الإباضية فرقة من فرق الخوارج. ننتقل إلى العلامة الملط الشافعي، يقول العلامة الملط الشافعي وهو من علماء القرن الرابع في كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. إيش يقول في المجلد الأول صفحة 178؟ يقول باب الحرورية، يتكلم عن فرق الحرورية وفرق الخوارج. يقول باب الحرورية وهم 25 فرقة، فصنف منهم يقال لهم الأزارقة، صنف يعني فرقة، فصنف منهم يقال لهم الأزارقة وهم أصعب الخوارج، يعني هم أشد الخوارج، هم أخبث الخوارج، لأن الأزارقة كانوا يأتون بأبناء المسلمين ويضعونهم في القدور، أطفال المسلمين يسموهم أبناء المشركين، يضعونهم في القدور والقدور تغلي عليهم حتى تتفسخ جلودهم عن عظامهم. ولهذا أهل المقالات، علماء المقالات قالوا إن الأزارقة من أخبث فرق الخوارج. ولهذا يقول العلامة الملطي فصنف منهم يقال لهم الأزارقة وهم أصعب الخوارج، إلى أن قال ومنهم صنف يقال لهم الصفرية، تسموا بعبيد بن الأصفر، ومنهم الإباضية، تسموا بعبد الله بن إباض. ننتقل إلى المؤرخ والفقيه الشهير ابن العماد الحنبلي، وهو من علماء القرن الحادي عشر، في كتابه شذرات الذهب في أخبار من ذهب. إيش يقول في المجلد الأول؟ ماذا يقول في المجلد الأول صفحة 228؟ يقول ما لفظه سنة 53 و100، يعني 153، غلبت الخوارج الإباضية على إفريقيا. شوف يقول غلبت الخوارج الإباضية على إفريقيا وهزموا عسكرها وقتلوا متوليها عمر ابن حفص الأزدي. ننتقل إلى الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمة الله عليه، وهو من كبار علماء الحنابلة، وهو من كبار علماء القرن السادس، في كتابه الشهير المغني، وهو معروف لدى طلاب العلم تحت عنوان أو تحت باب قتال أهل البغي. إيش يقول ابن قدامة؟ يقول بهذا اللفظ: وقال مالك لا يصلى على الإباضية ولا القدرية وسائر أصحاب الأهواء، ولا تتبع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم، والإباضية صنف من الخوارج نسبوا إلى عبد الله ابن إباض. هذا قول ابن قدامة في كتابه الشهير المغني عن الإباضية. ننتقل إلى المؤرخين والرحالة. طبعا في عن الشيعة وفي عن فرق أخرى أنا ما أثبتها لأنها كثيرة جدا، لكن نكتفي ببعض هذه المقولات. وإلا الروايات والحكم من علماء الإسلام على أن الإباضية فرقة من فرق الخوارج، يعني لو أظل ساعتين أتكلم وأذكر نصوص أهل العلم ما أنتهي. ننتقل إلى ياقوت الحموي، وهو من علماء القرن السادس. ياقوت الحموي صاحب كتاب معجم البلدان الذي لف العالم. ماذا يقول في المجلد الثالث صفحة 217؟ في يعني بلفظه باللفظ يقول في جبل نفوسة، في جبل نفوسة من ناحية إفريقيا، يتكلم عن منطقة وهي نفوسة معروفة. يقول في جبل نفوسة من ناحية إفريقيا وهي كبيرة آهلة، يعني ممتلئة بالسكان، وهي قصبة ذلك الجبل وأهلها إباضية خوارج ليس بها جامع، وأهلها إباضية خوارج ليس بها جامع، يعني الإباضية في ذلك الوقت ما كانت عندهم مساجد أصلا في نفوسها. طيب ننظر إلى المنظور اللغوي، وهو من كبار علماء اللغة في القرن السابع الهجري. إيش يقول في كتابه لسان العرب؟ لسان العرب معروف. إيش يقول في المجلد السابع صفحة 111؟ يقول والإباضية قوم من الحرورية، لهم هوى، هوى يعني أهل هوى وأهل بدع، والإباضية قوم من الحرورية لهم هوى ينسبون إليه، وقيل الإباضية فرقة من الخوارج أصحاب عبد الله ابن إباض التميمي. يعني ابن منظور يدخلهم تحت فرقة الحرورية، وقول آخر أنها فرقة مستقلة يتبعون عبد الله ابن إباض التميمي، وهذا الحق أنهم فرقة مستقلة من فرق الخوارج. ننظر ماذا يقول الحافظ السمعاني، وهو من كبار علماء القرن السادس في كتابه الشهير الأنساب. إيش يقول في المجلد الأول صفحة 65؟ يقول ما لفظه الإباضي، يترجم ويشرح معنى كلمة إباضي. يقول الإباضي بكسر الألف وفتح الباء، هذه النسبة إلى جماعة من الخوارج يقال لهم العباضية. النسبة يقول إلى جماعة من الخوارج، ما هم أهل الحق والاستقامة. أهل الحق والاستقامة هم أهل السنة والجماعة، أهل الحق والاستقامة هم أهل السنة والجماعة. أما هؤلاء كما قال الحافظ السمعاني النسبة إلى جماعة من الخوارج يقال لهم الإباضية. هذا باختصار أقوال أهل العلم، حتى لا يأتي شخص من الإباضية ويكلمنا في التويتر وفي الفيسبوك ويتصل معنا في التلفون ويقول لا والله أنتم الوهابية الخوارج. الإباضية هم الخوارج، والوهابية الذين تتكلمون عنهم هم الوهابية الرسمية الأولى في الصدر الأول. هذا الكلام واضح ومفروغ منه. ننتقل الآن إلى أشهر الشخصيات على عجالة. طبعا أشهر الشخصيات هو المؤسس الأول عبد الله بن إباض، وهو من بني مرة، والذي توفى في أواخر أيام عبد الملك ابن مروان. بعده أبو عبيدة مسلم ابن أبي كريمة، هؤلاء من أشهرهم، والذي توفى في ولاية أبو جعفر المنصور. ثم يأتي رجل آخر واسمه الربيع بن حبيب الفراهيدي، رجل اسمه الربيع بن حبيب الفراهيدي، والغريب أنهم ينسبون له مسند خاص به يسموه مسند الربيع بن حبيب، وهو مطبوع ومتداول عندي. طبعا كل جميع كتب الإباضية موجودة عندي، فينسبون لهذا الرجل الربيع مسند يسمونه مسند الربيع بن حبيب، وهو أصلا مسند موضوع باسمه ولا أساس له من الصحة، فكاتبه مجهول، الكاتب مجهول، ولم يترجم له في كتب الرجال المعروفة عند المحدثين، بل لا نجد له ذكر لهذا المسند في القرون الأولى أبدا. يعني لم يترجم أحد من علماء الحديث في القرن الأول عن هذا المسند، إضافة إلى أن العديد من روايات هذا المسند المزعوم يروى عن طريق كذابين وهلك أمثال. خذ مثل أمثال الكلبي المعروف بكثرة كذبه عند أهل الحديث، لدرجة أن المحدثين يطلقون على سلسلة سند الكلبي بسلسلة الكذب. فالمسند كله موضوع وكله مجاهيل وكله كذب في كذب، ويقولون أنه أصح من البخاري. أصح من البخاري الذي قيل عن الإمام البخاري وروي عن هذا المحدث رحمة الله عليه أنه قيل في ترجمته، أقصد محمد بن إسماعيل البخاري، قيل عنه أن الله ما كأن الله خلق البخاري محمد بن إسماعيل البخاري إلا من أجل صحيحه ثم يموت. فيقولون أن مسند الربيع أصح من صحيح البخاري، وكذبوا والله، ما هو إلا أحاديث كلها ومسانيد وأسانيد كلها فيها جهالات ومجاهيل. طبعا من أئمتهم في الشمال الأفريقي أيام الدولة العباسية الحارث بن تليب، وأبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري، وأبو حاتم يعقوب بن حبيب. طبعا منهم من أئمة هؤلاء الذين تعاقبوا على الدولة الرستمية في تهرب بالمغرب، حيث أن الدولة الرستمية كانت دولة إباضية خارجية. أما إذا تكلمنا عن عقائد الإباضية، خلينا الآن نتكلم بهدوء عن عقيدة الإباضية اللي يعني أشغلونا في الليل والنهار أنه لا فرق بين أهل السنة وبين الإباضية، ولا فرق، خلينا نتحد على اليهود وعلى الصهيونية، تماما مثل ما كنا نسمع حينما كنا نناقش عقيدة الشيعة المنحرفة قبل 13 سنة 14 سنة، كان يقول نفس الكلام، عقيدة واحدة ونحن إخوان ولا فرق بين السنة وبين الشيعة. الآن نفس المقولة تكرر من قبل الإباضية الخوارج، ويقولون لا فرق بين السنة وبين الإباضية، خلينا نتحد على العدو الخارجي. خلينا نشوف عقائد الإباضية. فرقة الإباضية الخوارج وكل فرق الخوارج مع كل فرق الشيعة كلهم تأثروا بعقائد المعتزلة والجهمية، يعني تأثروا بعقيدة واصل ابن عطاء إمام المعتزلة، وتأثروا كذلك بعقيدة الجهم ابن صفوان إمام الجهمية. فالخوارج الإباضية تأثروا بعقائد المعتزلة والجهمية، ولهذا نجد أنهم دائما يجتمعون في المعتقد، دائما يتفقون في العقائد، فعقائدهم واحدة مشتركة، مثل القول بخلق القرآن. الإباضية الخوارج يقرون ويعتقدون بخلق القرآن وشيوخهم يثبتون هذا، والمفتي الحالي لسلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي يقرر عقيدة خلق القرآن. وهذه المقولة وهذه العقيدة الفاسدة أجمع أئمة السنة وأئمة الإسلام المتقدمين منهم والمتأخرين بأن من يعتقد أن القرآن مخلوق هو كافر بالله مرتد خارج عن الإسلام، ولا نعلم بين أهل الإسلام والعلماء المعتبرين خلاف في هذه المسألة. فلا يأتي إنسان ويقول يا شيخ أنت لماذا تكفر من يقول بخلق القرآن، لماذا تقول لا يصلى خلف الإباضية، هذا ما هو كلامي، هذا كلام أئمة معتبرين، ونحن طلاب العلم أهل الحديث أسأل الله أن يثبتنا على منهج أهل الحديث. قاعدة عند طلاب العلم، أي مسألة ليس لك فيها إمام لا تتكلم فيها أبدا. قاعدة أي مسألة عند أهل السنة لم يتكلم فيها إمام من السلف المعتبرين لا نتكلم فيها أبدا. فلما نقول أنه لا يصلى خلف من يقول بخلق القرآن، هذه قول العلماء وسوف أبين هذا. وخلينا نتكلم باختصار الآن عن نشأة القول بخلق القرآن. أول من قال بخلق القرآن هو رجل يسمى بالجعد بن درهم، رجال اسمه الجعد بن درهم، الذي كان يقول عنه الإمام الزهري ليس الجعد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الإمام الزهري كان لا يرى إسلام الجعد بن درهم، يراه أنه كافر. ليش؟ لأن الجعد بن درهم هو أول من قال ببدعة خلق القرآن وإنكار صفات الله تعالى. وهذا الجعد قتل على يد الأمير خالد بن عبد الله القصري في مدينة واسط في العراق، مدينة اسمها واسط، قتل في يوم عيد الأضحى، كان بسبب الزندقة التي كان ينادي بها، وهي قوله بخلق القرآن وإنكار صفات الباري سبحانه وتعالى. طبعا هذه القصة قصة القتل، ويعني أنه ليس بمسلم، هذه القصة ذكرها ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ، وذكرها الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، وذكرها كذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء، وكذلك ذكرت هذه القصة مسندة من الإمام البخاري في كتابه العظيم خلق أفعال العباد. إذن أول من قال بخلق القرآن هو ذلك المجرم المسمى بالجعد ابن درهم. طيب من فين أخذ الجعد ابن درهم هذه العقيدة الفاسدة وهي القول بخلق القرآن؟ أخذ الجعد ابن درهم هذه العقيدة وهي القول بخلق القرآن من رجل شيخه، من رجل اسمه بيان ابن سمعان، بيان ابن سمعان. طبعا بيان ابن سمعان هذا الرجل ادعى النبوة في يوم من الأيام، ثم ادعى الألوهية لعلي بن أبي طالب، قال أن علي هو الإله، ها؟ وهذا الرجل بيان ابن سمعان هو الذي تنسب إليه الفرقة البيانية، وهي إحدى فرق الشيعة، فرقة من فرق الشيعة اسمها البيانية، تنسب إلى هذا المعتوه بيان ابن سمعان. فالجعد بن درهم أخذ هذه العقيدة من شيخه بيان بن سمعان. طيب وبيان من فين أخذها؟ بيان أخذ هذه العقيدة من رجل اسمه طالوت، واحد اسمه طالوت كان يدرس بيان، فأخذ التلميذ بيان هذه البدعة وهي القول بخلق القرآن من شيخه طالوت. طيب وطالوت أخذها من فين؟ طالوت أخذها من أخو أمه، خاله، واحد اسمه لبيد بن الأعصم. من لبيد بن الأعصم هذا؟ تعرفوا من هذا لبيد بن الأعصم؟ لبيد بن الأعصم هو اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. شفت السلسلة المظلمة، سلسلة كلها شياطين بعضها فوق بعض. الجعد بن درهم أخذ من بيان بن سمعان مدعي الألوهية لعلي بن أبي طالب، وبيان ابن سمعان أخذها من طالوت، وطالوت أخذ من خاله لبيد بن الأعصم، ولبيد بن الأعصم هو ذلك اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ولبيد هذا من أحبار اليهود من يهود بني قريظة. وهذه القصة مذكورة وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وذكرها كذلك في كتابه النفيس بيان تلبيس الجهمية، وذكرها كذلك الإمام ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والنحل، وذكرها الإمام الشهرستاني في كتابه الملل والنحل. طبعا لبيد بن الأعصم هذا المجرم الكبير كان أصلا وهو يهودي كان يعتقد أن التوراة مخلوقة. يعني لبيد بن الأعصم من أين أتى ببدعة القول بخلق القرآن؟ لأنه يهودي، فكان يعتقد في يهوديته أن التوراة وهي كتاب اليهود مخلوقة، فكان يرى أن التوراة مخلوقة فنقلها إلى أهل الإسلام. وهذه المسألة اعتقاده بخلق التوراة ذكرها الإمام ابن أثير في كتابه الكامل في التاريخ، وكذلك ذكرها الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات. إذن نحن عرفنا الآن من أين أتت هذه البدعة الخبيثة التي تقول بأن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. خلينا نشوف الآن إيش حكم من يقول أن القرآن مخلوق. يعني الآن يأتوني بعض الإباضية ويأتوني بعض عوام السنة المستكين الذين لا يفقهون وتأثروا بمعاشرتهم مع الإباضية الخوارج، ويقول لي يا شيخ مسألة خلق القرآن هي ما هي مسألة فقهية، ما هي مسألة عقائدية، هي أقرب إلى المسألة الفقهية، المسائل الفقهية، فلا ندخلها في خلافات وفي نقاشات. خلينا نشوف أقوال أئمة الإسلام من العلماء المعتبرين في الحكم على من يقول بخلق القرآن، حتى تعرفوا أن الذي أقوله لكم في التويتر وفي الفيسبوك ليس قولي إنما هو قول الأئمة الأعلام. يقول الإمام الشافعي إمام الدنيا في زمانه محمد ابن إدريس الشافعي رحمة الله عليه، يقول الإمام الشافعي المتوفى في 350 للهجرة، يقول: ما لقيت أحدا، يعني من شيوخه، إلا قال: من قال في القرآن أنه مخلوق فهو كافر. انتهى كلامه، وهذا في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي صفحة 340. نشوف الإمام البخاري 194 للهجرة يقول: ما لفظه؟ والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، عليه أدركنا علماء الحجاز أهل مكة والمدينة وأهل الكوفة والبصرة وأهل الشام ومصر وعلماء خراسان، القرآن كلام الله ليس بمخلوق. انتهى كلامه رحمة الله عليه، أيضا من كتاب الأسماء والصفات للإمام البيهقي صفحة 324. ويقول كذلك البخاري: من قال إن القرآن مخلوق فهو من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر خارج من الإسلام. هذا كلام البخاري. من قال القرآن مخلوق فهو كافر خارج من الإسلام، وهذا في كتابه العظيم خلق أفعال العباد صفحة 33. ويقول الإمام أبو زرعة والإمام أبو حاتم وهما من كبار أهل الحديث والمحدثين في القرن الثالث، إيش كانوا يقولوا؟ يقولوا: من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن ملة الإسلام، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. يعني الذي يشك في كفر من يقول بخلق القرآن وهو فاهم واعي هو كافر أيضا. وهذه الرواية مذكورة في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي المجلد الأول صفحة 78. ويقول الإمام المجاهد والعالم النحرير عبد الله بن المبارك الذي كان يجاهد عام ويحج عام، وهو من علماء القرن الثاني، يعني 118 للهجرة، يقول عبد الله بن المبارك: سمعت الناس منذ 40 سنة يقولون: من قال القرآن مخلوق فامرأته طالق البتة، من قال القرآن مخلوق فامرأته طالق، يعني زوجة طالق البتة، فقيل له: ولما ذلك؟ قال: لأن امرأته مسلمة والمسلمة لا تكون تحت كافر. هذا كذلك رواه الإمام اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. ويقول الإمام سفيان بن عيينة وهو من علماء القرن الثاني وبالتحديد 107 للهجرة، يقول: القرآن كلام الله عز وجل، ومن قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وهذا ذكره الإمام عبد الله بن أحمد في كتابه السنة المجلد الأول صفحة 112، ويقول الإمام عبد الله بن إدريس الكوفي، إمام عظيم هذا من علماء القرن الثاني، محدث عظيم، وبالتحديد عام 192 للهجرة. وهذا الإمام عبد الله بن إدريس الكوفي كان قريبا وملازما وصديقا للإمام مالك رحمة الله عليه. إيش يقول عبد الله بن إدريس الكوفي؟ يقول: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق. من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق، ومن زعم أن الله مخلوق فقد كفر. هؤلاء زنادقة، هؤلاء زنادقة. انتهى كلامه. وهذا مذكور في كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد المجلد الأول صفحة 113. طبعا لطيفة عن هذا الإمام وهذا العالم عبد الله بن إدريس الكوفي رحمة الله عليه. هذا الرجل حينما جاءته سكرات الموت في بيته، جاءت ابنته تبكي وتصيح على فراق أبيها، ماذا قال لها؟ قال لها: يا بنيتي لا تبكي، والله الذي لا إله غيره، إني ختمت المصحف في هذه الغرفة 4000 مرة من أجل هذه الساعة، لا تبكي. رحمة الله عليه. ننتقل إلى الإمام العظيم والحافظ الجليل وكيع بن الجراح، 129 للهجرة. شوف، لم نأتي بوهابية ولم نأتي بأناس من نجد أو من أهل السنة، أنا أتكلم عن أئمة من القرن الأول والقرن الثاني وكبار أهل العلم. يقول الإمام الحافظ وكيع بن الجراح المتوفى 129 للهجرة، يقول: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. انتهى كلامه. وهذا موجود في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد المجلد الأول صفحة 115. ويقول الحافظ يزيد بن هارون الواسطي، وهذا كان معاصرا للإمام أحمد، متوفى 118 من الهجرة، يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، يقسم هذا الإمام: من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. انتهى كلامه. ويقول الإمام الطيالسي رحمة الله عليه المتوفى في سنة 133 للهجرة، يقول: من لم يعتقد قلبه أن القرآن ليس بمخلوق فهو خارج عن الإسلام. من لم يعتقد أو من لم يعقد في قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو خارج عن الإسلام. وهذه في مسائل أبي داود صفحة 262. ويقول الإمام أبو بكر بن عياش المتوفى سنة 95 للهجرة، يقول: من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو الله، لا تجالسه ولا تكلمه. انتهى. هذا في مسائل أبي داود صفحة 262. يقول الإمام ابن خزيمة المتوفى في سنة 223 للهجرة، يقول: ما لفظه؟ القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ولا يدفن في مقابر المسلمين. شوف، ولا يدفن في مقابر المسلمين. وهذه الرواية ذكرها الحافظ الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ المجلد الثاني صفحة 66. خلينا ننتقل إلى المذاهب، أصحاب المذاهب، حتى نعرف أن المسألة هذه كبيرة، ما هي مسألة والله بسيطة. وخلينا نجتمع، واحد يرى خلق القرآن واحد ما يرى خلق القرآن، نجتمع ضد إسرائيل وضد الصهاينة. لا، لابد أن ينظف الصف الداخلي من اليهود الداخليين، ثم بعد ذلك ننتصر على أعداء الدين وهم الكفار الأصليين. ننظر ماذا يقول السادة الأحناف. يقول أبو يوسف، وهو من خواص تلاميذ الإمام أبو حنيفة، يقول أبو يوسف: ناظرت أبا حنيفة في مسألة خلق القرآن 6 أشهر. ناظرته، أي ناظرت أبو حنيفة، يقول: ناظرت أبا حنيفة في مسألة خلق القرآن 6 أشهر، فاتفق رأيي ورأيه على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. انتهى كلامه. وهذا في أصول البزوي صفحة 9. ويقول العلامة المرغناني الحنفي، وهو من كبار علماء القرن السادس، يقول: ما لفظه؟ تجوز الصلاة خلف صاحب هوى وبدعة، ولا تجوز خلف الرافضي والجهمي والقدري والمشبه ومن يقول بخلق القرآن. هذا في كتاب تبيين الحقائق للزيلعي الحنفي المجلد الأول صفحة 134. كذلك جاء في الفتاوى الهندية التي أعدها نخبة من علماء الأحناف رحمة الله عليهم المجلد الثاني صفحة 257، ما لفظه: من قال بخلق القرآن فهو كافر، وكذا من قال بخلق الإيمان فهو كافر، ومن اعتقد أن الإيمان والكفر واحد فهو كافر، ومن لا يرضى بالإيمان فهو كافر، انتهى. وجاء كذلك في كتاب البحر الرائق في المذهب الحنفي تحت باب أحكام المرتدين، شوف يعني مسائل القول بخلق القرآن ومن يعتقد بخلق القرآن، هذه علماء الأحناف حطوها تحت باب المرتدين، يعني يأخذون حكم المرتد. فجاء في هذا الكتاب، كتاب البحر الرائق في المذهب الحنفي تحت باب كتاب أحكام المرتدين المجلد الخامس صفحة 134، جاء ما لفظه: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر، من قال أرواح المشايخ حاضرة وتعلم يعني يكفر، يعني هذا يرد على الصوفية، غلاة الصوفية الذين يتوسلون بالأموات وبالأولياء ويتمسحون ويتبركون بالمقبورين. فهؤلاء كبار علماء الأحناف يفتون بقولهم: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر، ومن قال بخلق القرآن فهو كافر، ومن قال إن الإيمان مخلوق فهو كافر، انتهى كلامهم. أما السادة المالكية فيقول الإمام يحيى ابن خلف المقرئ، يقول كما جاء ذلك في كتاب الأسماء والصفات البيهقي صفحة 318، يقول يحيى ابن خلف المقرئ: كنت عند مالك ابن أنس رحمة الله عليه، يقول كنت عند مالك ابن أنس فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ قال، أي لمن مالك: كافر زنديق اقتلوه، كافر زنديق اقتلوه. إذن مسألة أصولية ما فيها لعب، مسألة عقائدية أصولية. ننتقل إلى السادة الشافعية، يقول الإمام الربيع بن سليمان، يقول: قال الشافعي: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. الإمام الشافعي يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وهذا يرويه الإمام اللالتائي في الأصول اعتقاد أهل السنة المجلد الأول صفحة 252. ننتقل إلى السادة الحنابلة وإلى الأئمة الحنابلة، إيش يقول عبدوس بن مالك؟ يقول عبدوس بن مالك العطار، يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول، لا تضعف يعني لا تخاف لا تجبن، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله منه وليس منه شيء مخلوق. شوف الفقه، هل يكون من الله شيء مخلوق؟ الكلام من الله، فهل يكون من الله شيء مخلوق؟ وهذا رواه الإمام اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة المجلد الأول صفحة 175. وكذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل: والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، من زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. طبعا هذا موجود في عقيدة الإمام أحمد برواية عبدوس العطار. ويقول الإمام عبد الغني المقدسي وهو من علماء القرن السادس، يقول: وأجمع أئمة السلف والمقتدى بهم من الخلف على أنه، أي القرآن، غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، انتهى. وهذا من كتاب الاقتصاد لعبد الغني المقدسي صفحة 136. الآن بعد ما بينا حكم العلماء في من يقول ويرى بخلق القرآن، خلينا نشوف إيش اللوازم، ما هي اللوازم والمآلات التي ستؤدي بالناس إذا اعتقدوا بخلق القرآن. يعني حينما يعتقد إنسان القول بخلق القرآن، ما هي اللوازم وما سيترتب على هذه العقيدة الفاسدة؟ من الأمور التي تترتب عليها بناء على هذه العقيدة الفاسدة، أولا أن الله أو شيئا من صفاته تكون مخلوقة، يعني إذا كان كلام الله مخلوق، إذا كان القرآن، إذا كان القرآن الكريم مخلوق والقرآن هو كلام الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيش خلق الله، قال حتى يسمع كلام الله. فإذا اعتقدت أن القرآن مخلوق، إذن كلامه مخلوق، إذن قد يكون من صفاته مخلوق، فقد يأتي بعد مئات السنين فرقة ضالة منحرفة تقول أن الله مخلوق وله خالق. هذا لازم من اللوازم، من اللوازم أيضا والمآلات وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب، تعالى الله عن ذلك لأن من كلامه مخلوق. من اللوازم اعتقاد أن شيئا من ذاته سبحانه وتعالى أو من صفاته تفنى وتبيد لأنها مخلوقة. من اللوازم بما أن القرآن الكريم مخلوق إذن هو من كلام البشر، بما أن القرآن مخلوق إذن هو من كلام البشر، وهذا هو عين قول المشركين من قريش الذين حاربوا الرسول عليه الصلاة والسلام، حينما قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصف حالهم سبحانه وتعالى حينما أرادوا أن يعتذروا قالوا إن هذا إلا قول البشر، هذا قول البشر ما هو قول الله يا محمد، إن هذا إلا قول البشر. فتوعدهم الله عز وجل بقولهم، بقوله سبحانه وتعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. ومعنى لواحة للبشر أي حراقة للجلد وللبشرة كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنه. إذن إذا كان القرآن مخلوق إذن هو قول بشر، نفس قول المشركين حينما كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام. من لوازم القول بخلق القرآن أي أن القرآن مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، إذن يمكن أن ننقد القرآن الكريم، ممكن أن ننتقده وننقده إما رواية أدبية وإما رواية تاريخية، بما أنه مخلوق إذن قابل للنقد، ليش ما ننقده كباقي النصوص المخلوقة؟ ها؟ وهذه الحجة ما علم الإباضية والمعتزلة أن أصحاب التيارات العلمانية والليبرالية استفادوا منكم أيها المبتدعة أشد الفائدة، وساروا يضربون كلام الله عز وجل، وتبعهم في ذلك المستشرقون الضالون الذين يدسون السم في تراث المسلمين. كذلك من لوازم القول بخلق القرآن أن القرآن مخلوق، من هذه اللوازم إسقاط مرجعية النص القرآني، يعني النص القرآني ما هو مرجع يرجع إليه، أنه مخلوق، لأنه مخلوق. وهذه من أقوى الشبه الخبيثة التي يستند عليها العلمانيون والليبراليون، قاتلهم الله أن يؤفكون. كذلك من لوازم القول بخلق القرآن لأنه نص مخلوق، القرآن مخلوق إذن هو نص مخلوق، إذن هو يمكن أن يقع فيه التحريف، يمكن أن يقع فيه التحريف وتقع فيه الزيادة ويقع فيه النقصان لأنه مخلوق. وهذا الذي أدى إلى القول، قول الشيعة بأن القرآن مخلوق. ليش؟ لأنه بأن القرآن فيه تحريف لأنه مخلوق. واضح يا إخواني؟ هذه كلها يعني لوازم من ومآلات تؤدي إلى الطعن في دين الله عز وجل. ونحن نتأسف مع يعني من بعض القنوات الفضائية وهم إخواننا وأحباؤنا حينما يدندنون في الليل والنهار عن التحريف وتحريف القرآن، وأن من يدعي تحريف القرآن هو كفر، وما علموا أن مسألة تحريف القرآن هي مسألة جزئية بسيطة صغيرة جدا من البدعة الأم، وهي بدعة خلق القرآن. فحينما نقول لهم دعونا نناقش مسألة خلق القرآن يقولون لا يا شيخ لا تفتح علينا باب عظيم، لأنه في معتزلة وفي أشاعرة وفي متصوفة غلات وفي إباضية جنبنا في الخليج عيال عمنا، لا تفتح هذا الباب الكبير، إنما تكلم بس بالتحريف. ليه؟ لأمور سياسية للأسف. ولا الأصل أن البدعة الأم هي بدعة القول بخلق القرآن. إذا نقضنا شبهة وبدعة القول بخلق القرآن كل هذه البدع بأمر الله عز وجل سوف تنسف بأمر الله عز وجل. طيب الإباضية كذلك عندهم من عقائدهم بدع كثيرة، منها إنكار رؤية الله تعالى، ينكرون رؤية الله يوم القيامة ويوافقون المعتزلة ويوافقون الجهمية ويوافقون فرق الشيعة في هذه العقيدة المنحرفة. والحق الذي عليه أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، بل هو من أعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة هو رؤية الله، أن نرى وجه الله سبحانه وتعالى. والدليل على هذا قول جرير بن عبد الله رضي الله عنه في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري ومسلم، الدليل على إثبات الرؤية أننا نرى ربنا يوم القيامة سبحانه وتعالى، قول جرير رضي الله عنه يقول: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر، الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر بعينه الشريفة إلى القمر ليلة البدر، ويقول لهم عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ولا تضامون في رؤيته، لا تضامون من الضيم، يعني لا تنزل عليكم مشقة حينما ترون ربكم سبحانه وتعالى. وكذلك قوله، الدليل الآخر على إثبات الرؤية لله عز وجل في الآخرة، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى، يقول لعباده وهو المنعم سبحانه وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ تبغوا شيء أعطيكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب سبحانه وتعالى، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل سبحانه وتعالى. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. كذلك من الأدلة على إثبات الرؤية أننا نرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هو دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يرفع يديه إلى ربه سبحانه وتعالى ويدعو ويقول: وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك. الرسول يدعو الله عز وجل ويقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا الحديث رواه الإمام النسائي في سننه، والحديث صحيح. فأهل السنة يثبتون الرؤية أننا نرى الله يوم القيامة. أما استشهاد هؤلاء الإباضية الخوارج بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، الإدراك هنا الإحاطة، لأن الله أعظم من كل عظيم وأكبر من كل كبير، فلا تحيط به الأبصار لكن تراه الأبصار. يا أخي، أنت حينما ترى السماء، أي حينما تنظر إلى الأفق، هل تحيط بالأفق؟ هل ترى كل السماء؟ أنت لا ترى كل السماء لأنها كبيرة، لا تستطيع أن ترى كل السماء، لكنك تراها. الله عز وجل أكبر من كل كبير، فنحن نرى الله سبحانه وتعالى لكن لا نحيط به، لأنه أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم وأجل من كل جليل سبحانه وتعالى. وقول أصحاب موسى لموسى عليه السلام لما جاء فرعون قال: إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. إنا لمدركون يعني فرعون شافنا، إنا لمدركون أي محاط بنا، فمعنى الإدراك هو الإحاطة. كذلك الإباضية، وهذا أمر غريب، اللي الإباضية اللي يقول نحن التقارب والشيخ الخليلي والمفتي وإنسان طيب ولا يحقد على أهل السنة، الإباضية يحكمون علينا نحن أهل السنة الذين نثبت الرؤية يوم القيامة بأننا منافقين. وقد ذكر ذلك شيخ الإباضية السالمي في كتابه مشارق أنوار العقول صفحة 272، وللأسف بتعليق أحمد بن حمد الخليلي مفتي عمان الحالي، حيث جاء في الكتاب ما نصه. طبعا هو ذكر أنواع الذين يقرون بالرؤية وبعض الذين يثبتون الرؤية ويقسمون أنواع الرؤية، إلى أن قال حينما تكلم عن أهل السنة ماذا قال؟ فقالوا: نراه في الآخرة بلا كيف. هذا اللفظ، فقالوا: نراه في الآخرة بلا كيف، ثم تكلم كلام فصل فيه، ثم قال بعد ذلك وحكم، قال: وحكم هؤلاء عندنا أنهم منافقون لتأولهم الكتاب وتعلقهم به. إذن أهل السنة منافقين عند السالمي شيخ الإباضية وأحمد بن حمد الخليلي. وإذا في كلام غير هذا يوضح لنا من المنافقون فيها في في في في هذا المقطع، ومن الذين يقولون أننا أنهم يرون الله في الآخرة بلا شيك وهم منافقون إن لم يكونوا هم أهل السنة. طبعا كذلك الإباضية ينكرون علو الله تعالى، ينكرون علو الله تعالى على خلقه حقيقة، لا يقولون أن الله في السماء حقيقة وأنه يعتلي وفوق عرشه سبحانه وتعالى. هذا اعتقاد الإباضية، لا يعتقدون بأن الله في السماء حقيقة. والحق الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله في السماء مستوي على عرشه، ومعنى مستوي أي يرتفع ومعتلي فوق عرشه استواء وارتفاعا يليق بجلاله وبعظمته سبحانه وتعالى، كما قال ربنا الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم يصعد، إذن هناك علو لله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وهو صحيح، إيش يقول عليه الصلاة والسلام؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهو الله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يتوسع ويستمع للأدلة القرآنية وللأحاديث الصحيحة ولأقوال الصحابة ولأقوال التابعين، فليعود مكرما مشكورا إلى حلقة علو الله سبحانه وتعالى ليرى اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. طبعا الإباضية يؤولون بعض المسائل الأخروية، عندهم كذا بعض المسائل نفس المعتزلة، فلا يؤمنون بالصراط المستقيم، لا يعتقدون بوجود صراط مستقيم على ظهر جهنم، إنما يقولوا أن الصراط المستقيم هو الطريق إلى الله عز وجل. طيب كيف الطريق إلى الله وله خطاطيف تخطف الناس؟ كيف هذا الكلام؟ كذلك لا يؤمنون بالميزان، لا يؤمنوا بأن هناك ميزان حقيقي له كفتان، قالوا لا الميزان هو معيار العدل. طيب كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن الميزان له كفتان وتوضع فيه أعمال العباد، وأحاديث يقول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يوزن بهذه الكفة؟ هم لا يؤمنون بهذه الأمور. كذلك الإباضية الخوارج يعتقدون أن مرتكب الكبيرة كافر، طبعا يقول أنتم الوهابية تكفر المسلمين وأنتم مجرمين وأنتم تكفرون المسلمين، الأصل أنكم أنتم الذين تحكمون بكفر المسلمين، لأنه في عقيدتكم أن مرتكب الكبيرة كافر، والكافر عندكم هو مخلد في نار جهنم، مخلد في نار جهنم. والعجيب أن الخليلي في إحدى فتاويه يقول أن حلق اللحية من من من أعظم الكبائر، يعني اللحية عندكم كافر، تفاهموا مع الخليلي، الذي يسبل عندكم من الكبائر، يعني حليق اللحية والمسبل، إن مات عندكم يا معشر الإباضية، إن مات حليق اللحية والمسبل من غير توبة فهو خالد مخلد في نار جهنم، في فتوى الخليلي وفتوى كبار علمائكم. أما نحن أهل السنة فنفرق، أهل السنة رحمة، أهل السنة يقولون أن مرتكب الكبيرة فاسق، ويسمى عندنا بالفاسق الملي، الفاسق الملي يعني أنه عاصي وفاسق بكبيرته لكنه مؤمن بإيمانه، إن مات على الكبيرة من غير توبة يقول أهل السنة أنه تحت المشيئة، تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه بقدر ذنوبه في نار جهنم ثم يدخله الجنة، وإن شاء ابتداء غفر الله له وأدخله الجنة برحمته سبحانه وتعالى. طبعا لازم هذا الأمر أنهم ينكرون الشفاعة لعصاة الموحدين، الإباضية ينكرون الشفاعة فيقولون أنه لا توجد شفاعة للعصاة، بينما أهل السنة يعتقدون أن الشفاعة العظمى للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أنواع شفاعة عظمى لأهل المحشر، وشفاعة لعصاة المؤمنين الموحدين، وشفاعة لمن دخل في النار من العصاة يخرجون برحمة الله عز وجل. أما الإباضية فلا شفاعة للعصاة أبدا، اللي يدخل جهنم ما يطلع، وهذا من أظلم الظلم، هذه الشدة، وهذا هو منهج الخوارج الذي كان منذ قديم الأزمان. خلينا الآن ننتقل إلى مسألة جميلة، وهي عقيدة الإباضية الخوارج في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش يعتقد الإباضية في أصحاب رسول الله؟ الإباضية يطعنون في الصحابة ويتهجمون على أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ويطعنون في الصحابة. خلينا نشوف إيش يقول شيخهم سالم بن محمد الحارثي في كتابه العقود الفضية في أصول الإباضية. هذا الكتاب الكتاب العقود الفضية في أصول الإباضية لسالم بن محمد الحارثي، الكتاب طبعة وزارة التراث القومي والثقافة العمانية بسلطنة عمان، طبع في عام 1403 للهجرة، وفي أكثر من طبعة أخرى. فهذا الكتاب قدم له وقرض له أربعة من كبار علماء الإباضية، وهم إبراهيم بن سعد العبري مفتي سلطنة عمان السابق، وأحمد بن حمد الخليلي مفتي سلطنة عمان الحالي، وسالم بن حمود السيابي والقاضي بمحكمة مسقط، واحد اسمه محمد بن شامس البطاشي هذا القاضي بالمحكمة الشرعية بمطرح. جميع هؤلاء العلماء قدموا الكتاب وأثنوا عليه ثناء بالغ. طيب إيش في الكتاب هذا موجود؟ وأكرر، أريد من الإباضية العامة العوام بسطاء ولطفاء وفيهم خير كبير، أنا أعرف هذا وأعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على أهل عمان بغض النظر هم سنة ولا إباضية، حينما قال لذلك الصحابي: أما لو أنك أتيت أهل عمان ما سبوك ولا شتموك. الحديث صحيح، أنا أقر بهذا وأقول أن فيهم لطافة وفيهم أدب، وإن كان بعضهم يخطئ أحيانا ويتلفظ بألفاظ، لكن الغالب أنهم بسطاء وطيبين. أنا أريد من عوام الإباضية أن يعودوا إلى كتاب العقود الفضية في أصول الإباضية لسالم الحارثي حينما تكلم في فصل عبد الله بن إباض، وهذا في صفحة 121، وكانت هذه رسالة موجهة من عبد الله بن إباض إلى الخليفة عبد الملك بن مروان. طبعا عبد الله بن إباض هو الرأس الكبير والمؤسس للفرقة الإباضية. إيش جاء في الرسالة هذه؟ إيش يقول عبد الله بن إباض للخليفة عبد الملك بن مروان؟ يقول باللفظ وبالنص: وكل ما عددت عليك من عمل عثمان يكفر الرجل أن يعمل ببعض هذا. يعني بعد ما ذكرت لك كل أفعال عثمان بن عفان، أي راجل يكفر بعمل واحد، مش أعمال عثمان كاملة، بعمل واحد يكفر. وكل ما عددت عليك من عمل عثمان يكفر الرجل أن يعمل ببعض هذا. وكان من عمل عثمان، هذا عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه، يقول عبد الله بن إباض: وكان من عمل عثمان أنه كان يحكم بغير ما أنزل الله وخالف سنة نبي الله. شوف عثمان يخالف سنة نبي الله، إلى أن قال: فعلم المؤمنون أن طاعة عثمان على ذلك طاعة إبليس. شوف يعني اللي يطيع عثمان كأنه يطيع إبليس. فعلم المؤمنون أن طاعة عثمان على ذلك طاعة إبليس، إلى أن قال: فمن يتولى عثمان ومن معه فإنا نشهد الله وملائكته وكتبه ورسله بأن منهم براء ولهم أعداء. شوف بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا نعيش على ذلك ما عشنا، ونموت عليه إذا متنا، ونبعث عليه إذا بعثنا، نحاسب بذلك عند الله، إلى أن قال. شوف الآن بدأ يتكلم عن الخوارج، شوف تكلم في عثمان وأن طاعة عثمان مثل طاعة إبليس وأنه لا يحكم بما أنزل الله ويبرأ منه. خلينا نشوف كلام عبد الله بن إباض في الخوارج، يقول: فهذا خبر الخوارج، نشهد الله وملائكته أن لمن عاداهم أعداء. شوف من يعادي الخوارج نحن أعداء لهم. فهذا خبر الخوارج، نشهد الله وملائكته أن لمن عاداهم أعداء وإن لمن والاهم أولياء، بأيدينا وبألسنتنا وقلوبنا على ذلك نعيش ما عشنا ونموت على ذلك أن متنا. انتهى كلامه. ننتقل إلى كتاب السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان، وهو عبارة عن مجموعة من بحوث ورسائل علمية في أصل المذهب الإباضي، طباعة وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان، وخرج في مجلدين جزئين، وطبع أكثر من طبعة، والغريب أن الكتاب هذا قدم له وزير التراث القومي والثقافة في سلطنة عمان وهو فيصل ابن علي ابن فيصل، حيث جاء في الجزء الأول صفحة 37 ما نصه: وقد عصى عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. إيش قال بعدين؟ فحق لإمام وجبت له النار. هذا في عثمان. فحق لإمام وجبت له النار أن لا يلي من أمور الناس شيئا، وإن كابر يعني رفض، وإن كابر عزل وقتل. انتهى. هذا في الكتاب موجود وتأكد منه. وجاء في نفس الكتاب في الجزء الأول صفحة 97 حينما تكلم عن سيرة رجل وهو أبي قحطان خالد ابن قحطان، وهو يتكلم عن قتل الخوارج لأمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه. إيش يقول؟ إيش يقول هذا الكتاب في حق عثمان رضي الله عنه وهو يتكلم عن قتل أمير المؤمنين عثمان على يد الخوارج؟ إيش يقول؟ يقول بالنص: فقتلوه خليعا من الإيمان، فقتلوه عثمان، فقتلوه خليعا من الإيمان خارجا منه، أي من الإسلام خارجا منه، بحكم القرآن، لأن المسلمين يقتل بهم الخوارج، لأن المسلمين إنما قتلوه بحكم كتاب الله، لأن الله يقول: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فلما نكث عثمان عن دينه، شوف عثمان نكث عن دينه، عثمان رضي الله عنه ذي النورين الذي كانت تستحي منه الملائكة، عثمان نكث عن دينه. يقول: فلما نكث عثمان عن دينه وطعن في دين المسلمين قتلوه بكتاب الله، يعني قتلوه بالقرآن، قتلوه بكتاب الله. كذلك كان في علم الله أنه يكون فكان. انتهى. نشوف في صفحة 110 وهو في نفس كلامه عن السيرة لأبي قحطان، قال ما نصه: واستقام الأمر لمعاوية، وظهرت دعوة أهل البغي، وطفئت دعوة أهل الحق، فلما خلص له الملك يعني معاوية قبض الله روحه منافقا لعينا. هذا في حق من؟ هذا في حق كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية. ننتقل إلى كتاب الدليل والبرهان لأبي يعقوب يوسف ابن إبراهيم الورجلاني، الذي جاء فيه بكلام سيء تحت باب أو عنوان سماه باب آفات الأمة في دينها. حط باب وسماه باب آفات الأمة في دينها. من فين جاءت آفات الأمة في دينها؟ حيث جعل أول آفات الدين وأمراض الدين شيء سماه زلة عثمان، خطأ عثمان بن عفان، وبدأ يعدد له جرائم مخترعة مصنوعة من قبل أسياده وسلفه الخوارج الذي استباحوا فيها دم عثمان الإمام العادل رحمة الله عليه. ثم قال في صفحة 40 وهو يتكلم عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، إيش يقول؟ يقول شوف في حق عثمان، يقول: وعزله وخلعه وقتله حق لانتهاكه الحرم الأربعة. هذا في حق عثمان رضي الله عنه، يعني يعزل ويخلع ويقتل، كل هذا حق. يقول: وعزله وخلعه وقتله حق لانتهاكه الحرم الأربعة، أولاها استعماله الخونة والفجرة، أو بالحرف استعماله الخونة الفجرة، إلى أن قال: وثانيها ضربه الأبشار وهتكه الأستار. هذا في حق عثمان رضي الله عنه. وثالثها تبذيره الأموال وإسرافه فيها. الرابعة، إلى أن قال: الرابعة حين ظهرت خيانته فاتهموه على دينه. هذا في كتاب الدليل والبرهان للورجلاني صفحة 40. وتأكدوا يا عوام الإباضية من هذا الكلام السيء. طبعا ذكر كذلك علي بن أبي طالب، وذكر معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص، وقال في نفس الكتاب: وأما معاوية ووزيره عمرو بن العاص فهما على ضلالة، وأما معاوية ووزيره عمرو بن العاص فهما على ضلالة لانتحالهما ما ليس لهما بحال، ومن حارب المهاجرين والأنصار ف فرقت بينهما الدار وصار من أهل النار، يعني معاوية وعمر بن العاص صار من أهل النار، انتهى كلامه عياذا بالله تعالى. طبعا كما ذكرنا في عقائدهم أنهم يعتقدون في الميزان أمور اللي هي المسائل الأخروية تخالف أهل السنة والجماعة. بالمناسبة ترى الإباضية الخوارج عندهم مسألة التقية، فالإباضية يجوزون التقية مثل إخوانهم الشيعة، لأن الشيعة والإباضية عقيدة واحدة، لأن الشيعة والإباضية عقيدة واحدة. لماذا؟ لأنهم خرجوا في تاريخ زمني واحد وأحداث زمنية واحدة، ولذلك تجد العقيدة متقاربة، وإن كانوا هؤلاء شيعة وهؤلاء خوارج. مثلا تجد أن الإثنى عشرية شيعة وتجد أن الإباضية خوارج، لكنهم لخروجهم في زمن واحد وأحداث واحدة ومآسي واحدة تجد تقارب شديد بين الإباضية الخوارج وبين الشيعة الإثنى عشرية. فالإباضية يجوزون التقية تماما مثل إخوانهم الشيعة، حيث أورد الربيع بن حبيب في مسنده روايات تحث على التقية، وهذا موجود في كتاب الأيمان والنذور باب ما جاء في التقية، فلهم نصيب المشابهة مع الشيعة الروافض الاثنى عشرية. ننتقل الآن على عجالة إلى حال إخواننا وأحبابنا أهل السنة في عمان. طبعا يتواجد الإباضية كما ذكرت في دولة خليجية، وهي التي تسمى بسلطنة عمان. والإباضية كما هو معروف كما ذكرت فرقة من فرق الخوارج، وبسبب تواجدهم في هذه البلاد في عمان جعل عمان تعيش شبه عزلة عن الصحوة الإسلامية، لأنه اختلاف العقيدة فولد يعني عزلة، شبه عزلة، أن اعتزلت هذه الدولة وهذا الشعب بعقيدتهم عن باقي أو عموم المسلمين، إضافة إلى أن الإباضية يحاولون دائما التضييق على دعوة أهل السنة بمنع دخول العلماء للبلاد، وأنا أقولها بمنع دخول العلماء للبلاد، وعندما أقول العلماء أعني علماء العقيدة الصحيحة، علماء أهل السنة والجماعة، أما علماء السوء أو العلماء والدعاة الذين لا ينكرون على الإباضية بدعتهم، تجد أن الإباضية يستغلون هذه الزيارات الدعوية ليظهروا أنه لا يوجد خلاف بين الإباضية وبين السنة، فتلاقي داعية من الدعاة مسكين من أهل السنة جالس مع الخليلي ويقبل ويسلم رأس الخليلي، والخليلي فرحان أنه يسلم على رأسه، أو يأتي إنسان وجالس مع الخليلي والخليلي يعطي له مناديل أو يصب له قهوة، وهذا بخبث من الإباضية ليبينوا أنه لا فرق بين الإباضية وبين أهل السنة، وبغباء وبجهل من هؤلاء الدعاة المساكين إن كانوا لا يعرفون هذا المعتقد الفاسد. كذلك يقوم الإباضية الخوارج، وهذا ملاحظ في عمان، بعمل الدروس والمحاضرات والندوات بكثافة للتبشير بالمذهب الإباضي الخارجي بين أهل السنة، وخاصة العامة من أهل السنة والشباب، لأنه بيدهم الأمور الرسمية. والعجيب أن يكتجد أن الإباضية يركزون كما ذكرت الندوات في مساجد أهل السنة، والمقصد هو أن يزرعوا الفتنة والشغب بين أهل السنة، ثم لما تقوم مشكلة تقوم الإباضية والجهات الرسمية لسد تلك الفتنة وإخماد هذه الفتنة يقوموا بضم هذا المسجد إلى مساجد الإباضية. إضافة إلى أنك دائما لا تجد دروس لأهل السنة، لا توجد دروس لأهل السنة تشرح الكتب العلمية التي تبين عقيدة أهل السنة والجماعة علانية، كشرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب. ليش؟ لأن هذه الدروس والكتب سوي لها مشكلة تعرقل انتشار المعتقد الإباضي في البلاد، حتى أن الناس لو قرأت ودرست عليهم هذه الدروس المباركة وهذه الكتب الطيبة على طول يتبين جلي حال الإباضية وأنهم على باطل، وأن تهجمهم على شيخ الإسلام وتهجمهم على محمد بن عبد الوهاب ما هو إلا كذب وافتراء، ولذلك لا تدرس هذه الكتب أبدا. وأنا أتحدى وزارة الأوقاف أو التراث القومي، أتحدى أن تخرج طالب علم يدرس هذه الكتب، أتحدى. في أمر غريب كمان يا إخوان. الغريب شوف، الغريب أن شيعة عمان، الشيعة العمانية اللي ما يتجاوز 2%، شوف لاحظ، شيعة عمان لا يتجاوزون 2%. الغريب أنه عندهم مفتي خاص فيهم، وعندهم أوقاف، ولهم رعاية محددة، وهم 2%. أما أحبابنا وأخواننا وتأج رؤوسنا أهل السنة في عمان، لا يوجد لهم لا مفتي خاص بهم ولا أوقاف خاص بهم، وهم يصلون إلى 75% من الشعب العماني. هذا من الظلم يا أخي. شيعة 12%، 2% لهم مفتي ولهم أوقاف، وأهل السنة أطهر عقيدة على وجه الأرض. أهل السنة يقدرون ب75%، وأتنازل أقول 70%، لا يوجد لهم مفتي ولا يوجد لهم أوقاف. هذا من الظلم. إضافة إلى أن خطباء أهل السنة التابعين لوزارات الأوقاف العمانية، الخطب تأتيهم جاهزة معلبة من الوزارة، ترسل لهم بالفاكس، ويتم حشوها بعقائد الإباضية الخوارج كالقول بخلق القرآن وإنكار رؤية الله يوم القيامة والتكفير بالكبيرة. والغريب أن دستور البلاد ينص على حرية المذاهب والأديان، فلماذا يفرض على أهل السنة هذه الخطب وهذه العقائد الإباضية؟ هذا أمر عجيب. طبعا في معلومات كانت تأتي إلى أنه من يتحول من الإباضية إلى معتقد أهل السنة، قديما كان تأتي بعض الأخبار إلى أنه كان يعتقل، وبالتحديد في العاصمة، في سلطنة، في مسقط، في سلطنة عمان، عاصمة السلطنة مسقط، كان يعتقل. أما الآن بعد الأحداث الدولية وبعض الضغوط والمشاكل، أصبح يضيق على الذي يتحول إلى معتقد أهل السنة والجماعة، يضيق عليه في الوظائف، يضيق عليه في الأرزاق. وبعض المتحولين أحيانا يشكل له من قبل علماء الإباضية ما يسمى بمجالس علمية، تسمى مجالس كأنها مجالس استتابة، نحاول أن نستتيب هذا الذي تحول وخرج من معتقد الإباضية إلى معتقد أهل السنة والجماعة، ونحاول إرجاعه في هذه المجالس إلى المعتقد الإباضي الخارجي. والبعض الآخر كان يغرى بالأموال لترك معتقد أهل السنة والعودة به إلى معتقد الإباضية. كذلك من الأمور الغريبة التي تصل وتنتشر من معلومات، أن بعض الموظفين في وزارة الأوقاف العمانية من خطباء وأئمة مساجد يدرسون على نفقة الوزارة في مصر وفي المغرب وفي تونس وفي ماليزيا مجانا. أما إذا أراد أحد من أهل السنة أن يدرس في الجامعات السعودية مثلا الشريعة، لا يوافقون لهم، ما يوافقون موظف، يقول له ما نوافق لك، مع العلم أن الوزارة ما تتكلف بشيء، إما أن يأتي على حسابه، أو أحيانا أو في أغلب الأحيان أو في أكثر الأحيان إن لم يكن كل الأحيان، الجامعات السعودية الظاهر الله خير هي التي تتكفل. مع هذا لا يوافقون. ليش؟ لأنه يقولون أنهم بحجة، يعني إيش الحجة؟ بحجة أن هؤلاء سوف يعودون لدولة عمان بعقائد ما يسموها دائما عقائد الوهابية الحشوية التي تخالف عقيدة الإباضية. طبعا الإباضية إذا سموا أهل السنة يقولوا وهابية يقولوا حشوية، حشوي أو وهابي. أمر آخر، تجد ميزانية الأوقاف العمانية تسخر لدعم ونشر المعتقد الإباضي الخارجي في إرسال الدعاة للتبشير بالمعتقد الإباضي الخارجي، طباعة الكتب التي تطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثال على ذلك الكتب التي ذكرناها حينما ذكرنا فصل الطعن في أصحاب رسول الله، التي تدعو إلى الطعن في أصحاب رسول الله، كلها تطبع على نفقة وزارة الأوقاف، تدعو إلى القول بخلق القرآن وإنكار رؤية الله، وتكفر عصاة المسلمين بالكبيرة، وتحكم عليهم بالخلود في نار جهنم، وكل هذا على حساب أهل السنة المساكين في عمان اللي ما عندهم لا أوقاف خاصة بهم ولا حتى مفتي. وهذا والله أمر عجيب. أمر آخر مهم جدا هو أنك لا تجد جامعة أو معهد أو حتى كلية يدرس فيها معتقد أهل السنة والجماعة. ليش أهل السنة ما لهم لا كلية ولا معهد ولا جامعة، بينما توجد المعاهد والكليات وجامعة السلطان وجميع مناهج التدريس، كل مناهج التدريس والحكم والقضاء كلها بالمذهب الإباضي. وأهل السنة يحرمون من أبسط حقوقهم وأهمها، وهي نشر وتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة الصافية النقية. ننتقل على عجالة وبسرعة نتكلم عن أماكن انتشار الإباضية الخوارج. طبعا الإباضية كانت لهم صولة وجولة في جنوب الجزيرة العربية في سنة من السنوات قديما، حتى وصلوا إلى مكة وإلى المدينة. أما في الشمال الأفريقي فقد انتشر مذهب الإباضية الخوارج بين البربر، وكانت لهم دولة كانت تعرف باسم الدولة الرستمية. الدولة الرستمية هي دولة إباضية وعاصمتها تهرف. كذلك قامت الإباضية دولة مستقلة الآن موجودة الآن في عمان، ويتعاقب على الحكم عليها إلى عصرنا الحديث أئمة إباضيون، وتحكمهم اليوم أسرة ودولة هي الدولة البوسعيدية، وهي أسرة إباضية خارجية، وما يزال لهم وجود إلى وقتنا الحاضر في كل من دولة زنجبار، ويوجدون كذلك الإباضية في جبل نفوسة وزوارة في ليبيا، ويوجدون كذلك في جزيرة جربة في تونس، وفي وادي ميزاب في الجزائر هو غرب العاصمة الجزائرية، أظن يبعد 400 كيلو متر. طبعا يتميزون بتمسكهم بتقاليدهم وأدابهم الإباضية الخارجية في النظام الاجتماعي وفي وسائل التربية لهم ولأفرادهم، ولهم علاقات قوية بين الإباضية في عمان وبين الإباضية في بلاد المغرب، لهم تكتل وتعاون ومناصرة. هذا ما تيسر أحبتي في الله في هذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه جواد كريم. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم، وانتظرونا في الحلقة القادمة مع الديانة اليهودية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مسلمون تأثبوا، فالكافرون تألبوا، في كل صيط من بلاد المسلمين تسربوا، والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا.